بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الذي يستمع في القرآن الكريم يعني أن يطبق، وما لم تطبق فلست مستمعا. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائكما إلى الله التوبة، يعني ما لم تتحرك، ما لم تتخذ موقفا، ما لم تستجب، ما لم تصل، ما لم تقطع، ما لم تعطي، ما لم تمنع، ما لم تغضب، ما لم ترضى، ما لم تتخذ موقفا من سماعك للحق، فكأنك لم تسمع الحق. إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما علامة استجابة الذين يسمعون أنهم يستجيبون. إنما علامة سماع الذين هم يسمعون أن يستجيبوا للحق. أيها الإخوة، لا يمكن أن تقول لإنسان على كتفك عقرب شائلة ويبقى هادئا مرتاحا مبتسما ويلتفت إليك ويقول لك: أشكرك على هذه الملاحظة، وأسأل الله أن يمكنني أن أكافئك عليها. حتما لم يسمع ما قلت له، ولو سمع ما قلت له لما تكلم ولا كلمة، بل ارتعدت فرائصه وخلع معطفه ليبعد العقرب عنه، أليس كذلك؟ مستحيل أن تدرك ولا تنفعل، مستحيل أن تنفعل ولا تتصرف، مستحيل أن تنفعل ولا تتحرك. الله عز وجل يصف الذين يدعون السماع ولا يطبقون بأنهم لا يسمعون. لكن أيها الإخوة، فرق كبير بين يستجيب وبين يجيب. قد تسأل أحدا مبلغا من المال، فإذا قال لك لا لقد أجابك، لكن أجابك بالنفي، أجابك بالسلب، أجابك بغير مرادك. أما حينما تسأل أحدا مالا ويستجيب لك، أي يعطيك المال، فالاستجابة شيء والإجابة شيء آخر. الإجابة قد تكون سلبا أو إيجابا، لكن الاستجابة لا تكون إلا إيجابا. فلذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة تكون بالإيجاب. أما الذي لا يستجيب هو عند الله ميت. الدليل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني والذين لا يستجيبون لأنهم لم يسمعوا حقيقة هم عند الله موتى. وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقد قال الله عن هؤلاء الشاردين: أموات غير أحياء. وقال عنهم أيضا: وما أنت بمسمع من في القبور. فالخطورة أن يموت قلب الإنسان، أن يكون قلبه مغلفا، أن يكون سمعه فيه وقر، أن يكون القرآن عليه عمى، هذه حالة مرضية خطيرة مهلكة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذن إذا دعاك خالق السماوات والأرض، دعاك إلى أن تعبده كي تسعد بعبادته في الدنيا والآخرة، إذا دعاك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وجعل الكون كله دليلا على وجوده وكماله ووحدانيته، وجعل منهجه متوافقا مع حاجاتك الأساسية من حاجة إلى الأمن وإلى الكفاية وإلى السلامة وإلى السعادة، فإذا استجبت فقد حققت الهدف الذي من أجله خلق. وإن لم تستجب، بمعنى أنك لم تستمع السماع الذي أراده الله عز وجل، فأنت عند الله ميت، والموتى يبعثهم الله. لكن هذا الذي يموت بعد أن يموت يعرف الحقيقة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ولكن متى عرف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. ولا قيمة لهذه المعرفة إطلاقا. إذن معنى ذلك أن خيارك مع الإيمان خيار وقت ليس غير، لأن أكثر كفار الأرض حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. متى؟ بعد فوات الأوان. يعني شيء لا بد منه، إما أن يكون وأنت في ريعان شبابك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فإما أن تؤمن في الوقت المناسب، أو أن يكون الإيمان لا جدوى منه لأنه جاء بعد فوات الأوان. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لن تجد على وجه الأرض إنسانا أغبى من الذي لا يدخل المسؤولية يوم القيامة في حساباته. هذا أحمق أهل الأرض، الذي يوقع الأذى في بني البشر ويظن أنه سينجو من عقاب الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت في الدنيا حولك جمع غفير يؤيدونك بإشارة منك، هذا في الدنيا فقط. أما في الآخرة جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا أحد معك. انظر الآن، قد تعتدي دولة كبرى طاغية، فكل من له مصلحة معها يؤيدها ويعينها على باطلها وعلى ظلمها وعلى عدوانها. بالأرض في تكتلات، وقد يكون التكتل على باطل، هذا في الدنيا فقط. ولكن في الآخرة يأتي الإنسان ربه فردا، ليس له شيء إلا عمله الصالح. يا بني، وقعت عين الأم على ولدها يوم القيامة. يا بني، هل من حسنة منك أرجو ثوابها؟ قال يا أمي، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. قالت يا بني، ألم يكن لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء؟ قال لها، ليتني أستطيع ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، انتهت كل علائق الأرض. لذلك أغبى أغبياء أهل الأرض هؤلاء الذين يبطشون ويقتلون ويهدمون ويظنون أنهم لن يحاسبوا. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لأنه بلغهم أن أنبياء الله السابقين جاءوا بمعجزات حسية، فسيدنا إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق، سيدنا موسى جعل عصاه ثعبانا مبينا، وهكذا. وفاتهم أن هؤلاء الأنبياء إنما بعثوا إلى أقوامهم فحسب، لذلك كانت معجزاتهم حسية لأقوامهم فقط، فيؤمن بها من رآها، ومن لم يرها قد يؤمن وقد لا يؤمن. لكن غاب عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ولكل البشر أجمعين، وأن كتابه آخر الكتب. لذلك لا بد من أن تتحد معجزته بمنهجه، واتحاد المعجزة بالمنهج هي أن في القرآن آيات كثيرة فيها إشارات تعد سبقا علميا، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذه الإشارات. وهذا دليل قطعي أبدي سرمدي مستمر على أن هذا القرآن كلام الله. لذلك غاب عنهم أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من أي معجزة، إنها ليست كتألق عود استقام تتألق ثم تنطفئ فتصبح خبرا يصدقه من يصدقه أو يكذبه من يكذبه. إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مستمرة، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب كان غائبا عن الناس. يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة في كتاب الله، في وحي السماء، في منهج الله عز وجل، بعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. طيب ما قيمة هذا المخلوق الهين على الناس؟ وقد أشار النبي إلى ذلك، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، بعوضة بالبقرة. فلما اخترع المجهر الإلكتروني الذي يكبر 400,000 مرة ووضعت البعوضة تحته، تبين أن في رأس البعوضة 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، ومع البعوضة أجهزة لا تملكها الطائرات، جهاز استقلال حراري ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بألوانها ولكن بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز 1 على 1,000 من الدرجة المئوية، ومع جهاز تحليل دم فما كل دم يناسبها. ينام أخواني على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصاب بشيء، مع جهاز تحليل للدم. ولكي يسلك الدم في خرطومها الدقيق لا بد من أن يتميع مع جهاز تميع دم، ولئلا تقفل أثناء امتصاص الدم مع جهاز تخدير. فمن جهاز استقبال حراري رادار إلى جهاز تحليل إلى جهاز تميع إلى جهاز تخدير. أما خرطومها لما وضع تحت المجهر الإلكتروني تبين أن له 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وتبين أن في أرجل البعوضة مخالب كي تقف على سطح خشن، ومحاجم على أساس تفريغ الهواء كي تقف على سطح أملس. إذن هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي. هذا متى تعرف؟ بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني. وإذا قال الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس معنى التفاوت في الحجم، بين البعوضة والحوت الأزرق مسافة كبيرة جدا، الحوت الأزرق فيه 50 طن لحم وخمسين طن عظم وخمسين طن دهن وتسعين برميل زيت، ويرضع وليده 300 كيلو في كل رضعة، 3 رضعات في اليوم، طن حليب. ففي تفاوت كبير بين البعوضة وبين الحوت، لكن معنى الآية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في إتقان الصنعة. نحن كبشر نصنع صناعة متقنة جدا وصناعة رخيصة للاستهلاك الخفيف، يعني قطعة للمنزل، أما قطعة صناعية من مواد أولية عالية جدا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذن قضية أن تأتي النبي آية حسية هذه قضية متعلقة بالأنبياء السابقين الذين جاءوا لأقوام محدودين، والمعجزة لهؤلاء فقط، أما أن يأتي نبي لكل الأمم والشعوب ولآخر الزمان وكتابه آخر الكتب، فلا بد من تلازم بين المعجزة وبين المنهج. الإنجيل شيء وسيدنا عيسى أحيا الميت شيء آخر، التوراة شيء سيدنا موسى جعل البحر طريقا يبسا شيء آخر، أما النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم معجزته هي كتابه، المعجزة في القرآن الكريم. أيها الإخوة، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. أراد الله العلاقة بين العباد وبينه علاقة حب وعلاقة ود وعلاقة اختيار وعلاقة طواعية وعلاقة مبادرة شخصية، ما أرادها علاقة قهر وسيطرة. ولو أراد الله أن يخضع الناس جميعا له لجعلهم أمة واحدة. إذن إن الله عز وجل قادر أن ينزل آية تجبر الناس على الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا الإيمان القسري لا يسعد صاحبه. يعني تماما لو أن رئيس جامعة أراد أن ينجح كل الطلاب، قضية سهلة جدا، بيوزع أوراق الامتحان مطبوع عليها الإجابة التامة والعلامة 100 من 100، بس يكلف الطالب كتابة اسمه. بس هذه الدكتوراه لا تساوي شيئا، لا عند رئاسة الجامعة ولا عند المجتمع ولا عند صاحبها، لا قيمة لها إطلاقا. فأن تقول أنه ألا يستطيع رئيس الجامعة أن ينجح جميع طلاب بلد، ولكن هذا النجاح لا قيمة له إطلاقا. هذا معنى قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أشرح لكم هذه الآية من خلال بحث علمي عن مجتمع النمل. فالنملة حشرة اجتماعية راقية موجودة في كل مكان وفي كل وقت وزمان، بل إن أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع، وبعض النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة، هذا المجتمع المدني للنمل، وبعض النمل يحيا حياة الترحال كالبدو تماما، هذا مجتمع البدو عند النمل، وبعضهم يكسب رزقه بجده وسعيه، المجتمع الحضاري، وبعضهم يكسب رزقه بالعدوان والسيطرة، أرهابي هذا. والنمل حشرة ذات طبع اجتماعي، فإذا عزلت عن أخواتها ماتت، ولو تهيأ لها غذاء جيد ومكان جيد وظروف جيدة فهي كالإنسان، إذا عزلته في مكان بعيد عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار 20 يوما فقد توازنه، اختل عقله. تعلم النملة الإنسان درسا بليغا في التعاون، فإذا التقت نملة جائعة بأخرى شبعة تعطي النملة الشبعة الجائعة خلاصات غذائية من جسمها، ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به غيرها من جياع النمل، ومع جهاز مص لتأكل. الإنسان مص فقط لا يضخ شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. أيها الإخوة، لقد رصد العلماء طرق معيشة النمل وأدهشهم عملها الجاد الدؤوب في تحصيل أرزاقها والتعاون وتوزيع الوظائف فيما بينها بكل دقة وجدية. فللنمل ملكة كبيرة الحجم، مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات، ولها مكان آمن في مساكن النمل، يعني إلى قصر، وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة. والإناث العاملات لها مهمات متنوعة، من هذه المهمات تربية الصغار، وهذا يشبه عندنا قطاع التعليم. وفي النمل عساكر لها حجم أكبر ولها رأس صلب كأن عليه خوذة، وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة المملكة وحفظ الأمن ورد العدوان. ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات، وهذا يشبه قطاع البلديات. ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض، وهذا يشبه مكاتب دفن الموتى. ومن مهمات العاملات جلب الغذاء من خارج المملكة، وهذا يشبه قطاع المستوردين. ومن مهمات العاملات زرع الفطريات، وهذا يشبه قطاع الزراعة. من مهمات العاملات تربية حشرات تعيش النمل على رحيقها، وهذا يشبه قطاع مربي الماشية. إن للنمل نظاما دقيقا في معاشه، فله قائد يوجهه ويأمره، وله مساكن يعيش فيها، وهذه المساكن مقسمة إلى غرف معيشة ومستودعات لتخزين المؤن، ولها دهاليز معقدة عليها حراسة مشددة على مدار الساعة. ويجتمع في تلك المساكن قرى كاملة كأنها مستعمرات، تصل بينها طرق ومسالك حيث تهتدي بها إلى سطح الأرض. يعمل النمل في قراه بموجب انضباط مدهش وصارم للغاية، وبإشراف النمل الذي كبرت رؤوسه وعظمت خراطيمه. دققوا الآن التفسير لقوله تعالى: إلا أمم أمثالكم. يبني النمل المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع، وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعض أنواعه يشن حروبا على قبائل أخرى، هي تعرفوها من أجل الحرية طبعا. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هناك نوع من النمل يبني بيوته فوق الأرض من أوراق الأشجار وأغصانها، ويكسر هذا تحت شجر الصنوبر، أو ينحت هذه البيوت في الأشجار العتيقة، كما يتخذ الإنسان من الجبال بيوتا. ومع أن النمل لا يملك الآلات والعدد، فإنه يبني أبراجا في غاية الدقة والإحكام، مستعينا بمقص فمه الحاد، حيث يمضغ ما يقصه حتى يصبح كالعجين، ولعل ما بناه قدماء المصريين في مساكنهم وأهراماتهم كان تقليدا للنمل. يبقى صغار النمل في الديار، تحفر الحجرات، تحفر هذه الصغار الحجرات وتبني السراديب وتنمو وهي فيها، بالإضافة إلى وجود المربيات. وبعض النمل مسؤول عن الحراسة والتنظيف وحفظ وترتيب المؤن التي يحضرها النمل العامل، وهو يأبى كل الإباء أن يطلع أحد على أسراره أو أن يتطفل عليه لمعرفة نظامه العجيب في الحياة. وقد وجد العلماء أن النمل حين يغادر قريته يرسل في كل مسافة معينة مادة كيميائية لها رائحة حتى يستطيع التعرف إلى طريق عودته. لما يمشي يعمل نقاط فيها مواد كيماوية حتى تكون هذه المواد علامات في طريق العودة. وأنه عندما قام أحدهم بإزالة آثار هذه المادة لم يستطع النمل الاهتداء إلى طريق عودته، وإذا رأت النملة شيئا مفيدا لا تقوى على حمله نشرت حوله بعض الرائحة وأخذت منه قدرا يسيرا، وكرت راجعة إلى أخواتها، وكلما رأت واحدة منهن أعطتها شيئا مما معها كي تدلها على مكان هذه الوجبة الدسمة، حتى يجتمع على ذلك الشيء جماعات منها يحملونه ويجرونه بجهد وعناء متعاونين على نقله، علما بأن للنمل قوى عضلية بالنسبة إلى حجمه تزري بقوة أعظم المصارعين والرياضيين. كما وجد العلماء أن النمل، دققوا الآن، ينشر عند موته رائحة خاصة تنبه بقية الأفراد على ضرورة الإسراع بدفنه. لما النملة بتموت قبل أن تموت ترسل إشارة ورسالة أن تعالوا ادفنوني. وعندما قام أحد العلماء بوضع شيء من هذه المادة على جسم نملة حية سارع باقي النمل إلى دفنها، مع النص لأنه خلاص ما في مشكلة، أرسلت نص أن تعوا دفنوني، أنا ما فيني شيء أبدا دفنوه. والنمل من الحيوانات والحشرات القليلة التي أودع الله فيها غريزة ادخار الغذاء، فهو يحتفظ بالحبوب في مسكنه الرطب الدافئ تحت الأرض دون أن يصيبها تلف. ويتفنن النمل في طرق الادخار بحسب أنواعه، فهو يقطع حبة القمح نصفين حتى ما تنبت، ويقشر البقول لئلا تنبت من جديد، أو يتركها أسابيع في تهوية وحرارة معينة، نعم، ويسمح لها بعد ذلك بالإنبات فتنمو. الموضوع أيها الإخوة موضوع دقيق جدا، الله عز وجل أثبت لها المعرفة، قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هي معرفة، ولغتها لغة كيماوية، وللنملة مخ صغير وخلايا عصبية وأعصاب لتقدير المعلومات وخرائط كي تهتدي بها إلى مواقع الغذاء، وللنملة رأس ووسط وذنب أسطواني، ولها ست أرجل تقدر بها على الجري السريع، ولبعضها أجنحة للوثوب، لها خمس أعين، عينان مركبتان على جانبي الرأس مكونتان من أعين بسيطة تعد بالمئات، وهي ملتئمة الوضع والتركيب والترتيب حيث ترى وكأن لها عينا واحدة، والثلاث عيون الباقية موضوعة على هيئة مثلث يعلو العينين المركبتين، وهي أعين بسيطة لا تركيب فيها. أيها الإخوة، النملة تملك نوعا من التصرف العقلاني، وهي من أذكى الحشرات، وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان. ولغة النمل كيماوية لها وظيفتان التواصل والإنذار، فلو سحقت نملة فإن رائحة تصدر عنها تستغيث بها النملات. إذا كان الخطر يمكن لجماعة النمل القضاء عليه ترسل رسالة استغاثة، أما إذا الخطر أكبر من طاقة جماعات النمل ترسل رسالة تحذير أي ابتعدوا. في عندك ثلاث رسائل، تعالوا ادفنوني أو ابتعدوا أو اقتربوا. للنملة جهاز هضم مدهش فيه فم ومري ومعدة وأمعاء، وجهاز مصط كما قلت قبل قليل وضخ. ويعرف النمل بعضه بغير علامة، والتوادد موجود بين أهل القرية الواحدة فقط، ما عدا ذلك فعداء مستحكم، حيث يمكن أن تنشب الحروب بين عدة قرى من النمل فتنتظم في صفوف قتالية وتحدث المعارك ويقع القتلى والجرحى، ويتخذ النمل المنتصر الأسرى ليجعلهم خدما في قراه، ويقوم بدفن موتاه في مقابر خاصة، كما ينظف أرضه من جثث أعدائه، حتى قيل إن النمل أقرب الحشرات إلى الإنسان في أفعاله. وقد يصبح النمل قوة مزعجة مهلكة شديدة الخطر على الإنسان نفسه، حيث يمكن أن يقوض دعائم المساكن الخشبية حتى تتداعى عروشها، أو يكون مستعمرات في دور الكتب حيث يقوم بإتلاف الورق أكلا وتمزيقا. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها ومن وردها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوثقها، لا يقفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا الوابد والحجر الجامد، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجو من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر، لا إله إلا هو ولا معبود سوى. أردت من هذا البحث أيها الإخوة، ما معنى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، والنمل دابة، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ في عالم وضع في عش طائر بيضة ليست منه، فلما فقست ورآها ليست منه قتل زوجته لأنها خانته. والغربان يأكلون أحيانا جوز الهند، ولها غلاف خشبي قاسي جدا، يصعدون إلى أعالي السماء ويلقونها، تنكسر في الأرض، يكون حول هذه الجوزة مئات الغربان. هناك عرف، هذه من حق من صعد إلى أعالي السماء وألقاها من هناك، ما في خطف، ما في سرقة. طبعا هذه المعلومات أيها الإخوة مفادها أن هؤلاء المخلوقات: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إذا ربهم يحشرون. ولكن هذا النظام البديع، وهذه القدرات الفائقة، وهذا التعاون المدهش، وهذا التنسيق، وهذا التخصيص بمجتمع النمل شيء لا يصدق. لكن هذا كله بأمر تكويني، أما الإنسان إذا صدق وأتقن عمله هذا بأمر تكليفي، وفرق كبير بين الأمر التكويني وبين الأمر التكليفي. لما طالب ينجح بالامتحان بجهده ودراسته وتعبه وبحثه وقراءته وحفظه وتجاربه شيء، ولما بيتلقى ورقة الامتحان مكتوب عليها الجواب شيء آخر. فهذا النظام البديع، وهذه الدقة، وهذا التنسيق بالوظائف، وهذا القيام بالواجبات على أعلى درجة، هذا بأمر تكويني. أما الإنسان حينما ينشئ مجتمع راقي في أمان وصدق وعفاف، هذا إنسان مكلف ويستحق الجنة على هذا الالتزام. فرق كبير بين انضباط الإنسان إذا انضبط بأمر تكليفي، أو بين انضباط الحيوان بأمر تكويني. يعني ما في أجر عند الحيوان، غير مكلف، أما الإنسان مكلف. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.